هل العذاب يقع على الروح والبدن معا أم على الروح دون البدن؟ نرجو التفصيل. طيب فصل يا مهدي. بسم الله. وهو الجواب علينا وحدي. أي نعم. ثم علماء. نعم. الروح يقع على الروح والبدن. العذاب. العذاب يقع على الروح والبدن. في الدنيا. هو يذكر في الدنيا. كما ذكر ابن القيم. وش يقول ابن القيم؟ يقول في الدنيا على البدن أقوى منه على الروح. والروح تبع للبدن. نعم. تتألم الروح بألم البدن. نعم. ها؟ إيه. يعني اكوي البدن يحس البدن إذا بقدر ما يحس البدن من الكي تتألم الروح هذا في الدنيا لكن في البرزخ في القبر على الروح أكثر والبدن على الروح أول ما يقع على الروح والبدن تبع للروح إذا يقع العذاب على البدن والروح بالسوية بالتساوي إذا يوم القيامة إذا بعث يوم القيامة هكذا ذكر ابن القيم وهذا أشبه ما يكون يعني أي بالحقيقة واضح في شيء إشكال طيب أحسنت هذا هو التفصيل الذي طلب صاحب السؤال وين صاحب السؤال يعيد لنا ما سمع إن كان استفاد كبس أين ما الذي يحفز الإقبال على الله أي القرآن الكريم ذكر الله عز وجل من أحب شيئا أكثر من ذكره أكثر من ذكر الله عز وجل فإذا أكثرت من ذكر الله أقبلت على الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أعظم شيء يذكر الله به هو كلامه هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم ما علاج سوء الظن بالناس والإعراض عنهم الالتفات إلى الله من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس أعرض عن الناس والتفت إلى الله وقل اللهم حنن علي عبادك وإماءك واكفني شرار خلقك وإذا خفت من أحد فاستعذ بالله ولا يعني تسيء الظن بالمسلمين إذا حصلت بادرة لها 70 محمل من السوء ومن هذا من هذه المحامل محمل واحد على الخير فاحمله على الخير توكل على الله وأعرض دع أذاهم وتوكل على الله هذا يعالج سوء الظن بالناس ورد بعض المقولات احترسوا من الناس بسوء الظن لكن هذا ليس على الإطلاق هذا ليس على الإطلاق إنما احترس من الناس بالاعتماد على الله عز وجل عامل الناس بما يرضي الله عامل خلق الله بأمر الله بشرع الله تسلم وتنجو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال هناك أناس يذبحون عند القبور وللأسف هناك رجال يحتسبون من رجال الدين يجولون لهم هذا الضلال أي نعم ولهذا يعني نتوقف في تكفير مثل هؤلاء حتى يعني نقيم عليهم الحجة ويعرفون أن فعلهم شرك بالله إذا قال والله هذا شرك صحيح بالله هذا دين أبي جهل وأنا أفعله خلاص قامت عليك الحجة من عرف الشرك ففعله قامت عليه الحجة من عرف التوحيد فتركه قامت عليه الحجة لكن هو لا يعرف، هو يظن الذبح للقبور وسيلة مشروعة، يظن يعني عنده شبهة، ما زال لا سيما إذا كان بعض العلماء السوء يقولون هذا توسل، يعني يحتاج الأمر إلى أي نعم إقامة الحجة عليهم. نعم نصبر عليهم في الدعوة للتوحيد الخالص، كيف نكفرهم؟ ما نكفرهم، بل نصبر عليهم وندعوهم إلى التوحيد الخالص، و يعني لابد في يوم من الأيام أن نصل إلى درجة يعني القوة والاحترام بحيث يسلمون. شوف الذين أسلموا أسلموا على درجات، أبو سفيان متى أسلم؟ أه؟ قبيل الفتح، لكن ما هي أسباب إسلامه؟ يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس له يعني أقصد شعبية على ما يقال، ولما رأى ملك بني الأصفر يهابه ويخشى ويقدره ماذا قال؟ لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، يعني قوية، يهابه ملك بني الأصفر. شوف كيف يعني بعض الناس فهذولا ليده، لما يشوف شيخ معمم محترم مقدر لن يزنه بوزنك أنت الوهابي ولا أنت الصغير اللي تجي تنصحه، يعني سوف يوازن بينك وبينه. عندنا من العوام شخص إذا قال الإمام استو قدم نفسه، لا يستنكف أن يصاف الآخرين، يرى في نفسه أنه أفضل منه. الإمام شيخ محترم، هو قاضي البلد، لأنه من أول ما نسمي الشخص شيخ إلا إذا كان هو القاضي أو كذا، مع الحين كل من هب ودب سموه شيخ، حتى من باب النكت أنه واحد في المسعى يعني يقول للكلب قوم يا شيخ. الحاصل يعني أنه كان الشيخ ما تطلق إلا على عينا. فانتبه الإمام وهو القاضي، انتبه إلى نفسية هذا، قال قل له يقول لك الشيخ تأخر، وهمس في أذنه قال يقول الشيخ تأخر شوي، قال يقوله الشيخ؟ قال لي قال سمع وطاعة، فرجع. فالمسألة تحتاج إلى يعني حكمة، أقصد أنها تحتاج إلى حكمة. عمرو بن العاص يعني متى أسلم؟ وإسلامهم صحيح. أبو ركانة أسلم بعد المصارعة. الأعراب الجافي أسلم متى؟ بعد أن نطق الضب، معه ضب جايبه يقول أنا ما أسلم ولا أشهد أنك، حتى يشهد الضب بأنك رسول الله، فشهد الضب، انبهر الأعرابي ما عاد بقي شيء. المسألة تحتاج إلى حكمة، يعني نعم تحتاج إلى حكمة، لأن الناس الذين دخلوا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلابد من البيان، لابد من الصبر. ربما يحدث من الأحداث الآن مثل حادثة 11 سبتمبر وغيره ما يجعل الناس يلتفتون إلى دراسة الإسلام فيسلمون، رب ضارة نافعة. يعني حتى الذين نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم كانت سبب في الانتباه لدراسة سيرته عليه الصلاة والسلام، فتكون سببا يعني لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ها؟ يقول إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فقال من دخل دار أبي سفيان. هذا من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم معنا. وكان قائد الجيوش في أحد، كان قائد الكتائب ويقاتل وفعل ما فعل، لكن صلة النبي صلى الله عليه وسلم وصلته للرحم ويعني وضعه الأمور في مواضعها وتلطفه، نعم مثل ما تفضلت، تلطفه للنفوس ووضع الأشياء في مواضعها ومعاملة الناس، يعني أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل يضع الأمور في مواضعها. فحين قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فهذا في غاية العدل وغاية يعني وضع الأشياء في مواضعها. لأنه قيل له إن أبا سفيان يحب الفخر فلو جعلت له شيئا من ذلك، أصبح هذه التكرمة ترتب عليها مصلحة للإسلام ولم يترتب عليها مضرة، ترتب عليها تأليف لقلبه، وترتب عليها أن من أحب المسالمة ودخل دار أبي سفيان نعم بالأمن، ولم يترتب عليها مضرة على الإسلام والمسلمين، فهو ليس محاربا، إنما الآن في مسلم وفي صف الإسلام والمسلمين. ما لما كان في أحد فالنبي ثبت عليه الصلاة والسلام في أحد حتى انهزم أبو سفيان، ولما قال أبو سفيان أعلو هبل ردوا عليه وقال الله أعلى وأجل، ولما قال العزة لنا ولا عزة لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم. نعم، فهو عليه الصلاة والسلام عادل يضع الأمور في مواضع، يضع الأشياء في مواضعها عليه الصلاة والسلام. وفيها قاعدة يعني قاعدة العمل بالأصلح، العمل بالأصلح. أنا هذا السؤال يقول شاركت في حرب تحرير الجزائر، طلبت طيلة 6 سنوات لم أصم شهر رمضان، يعني يوم أنك ما صمت أنت تصلي؟ ما أدري وين صاحب السؤال، هل هو يصلي؟ يمكن ما يصلي، إذا ما كان يصلي متعمد يبدأ من جديد والريح من الله. أي نعم، هل هو يصلي؟ هل غالبا اللي يتعمد ما يصوم رمضان ما يصلي؟ أي نعم. هل حين اللي يصومون رمضان ما يصلون؟ أي نعم، يعني اللي يصومون رمضان الغالب عليهم يصومون رمضان وملتزم وشيء، لكن الفجر ما يصلي أو ينام ويجمع، يعني غريب. فكيف على كل حال السؤال يحتاج إلى سؤال، أنا ما أستطيع أجاوب حتى هنا أسمع من صاحب السؤال. يمكن الآن لما نقوم للصلاة يأتيني منفرد، لا، يقول الآن نفيد الجميع. آمين. يقول ما هو الحد الشرعي للجنة؟ يا أخي ما لا حد، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عرضها عرض السماوات والأرض، لا بتحديد الله عز وجل. قال ما هو، تعرف لها حد شرعي يا صاحب السؤال؟ يقول مد الرجل إلى الكعبة أو القبلة يعتبر إساءة، إساءة الأدب عندنا في الهند، هل يجوز هذا؟ هذا باعتبار اصطلاح الناس، إذا كان والله مد الرجل إلى الكعبة إساءة أدب فنجتنب إساءة الأدب، لأنه إساءة الأدب اعتبارية تختلف اختلاف الناس. يقول عندما شرعت في الطواف العمرة ما كنت في الشوط الرابع عند حجر إسماعيل عليه السلام، صليت ركعتين أي الشوط الرابع، دخلت حجر إسماعيل وانت في الشوط الرابع وصليت ركعتين فيه أنا وأمي، ثم بعد ذلك قمت بإعادة الشوط، أي عدت الشوط حتى كملت سبع، ما عليك شيء، لكن دخولك في حجر إسماعيل وصلاتك ركعتين يعني كأنك قطعت الأشواط السبعة، قطعت يعني مواصلة الأشواط السبعة، إنما باعتبار أنك جاهل أعدت الشوط لكن ما أعدت البداية من البداية، أعدت الشوط الرابع لكن ما أعدت من البداية. مع كل حال لعلك إذا ما دمت جاهلا إنك تكون معذور. هل الأرض لا تأكل أجسام غير أجسام الأنبياء؟ إيه نعم، ورد أنه الذي يحفظ القرآن أن الأرض لا تأكل جسمه، والشهداء إيه نعم، والأنبياء. ما حكم الدين في انتشار إيش ظهرة المحمول بين الناس في الحرم المكي؟ يعني يقصد التليفون الظاهر إيش؟ ما أنا ما فهمت، تظن هذا أي المحمول الجوال أي هذا خلاف آداب الصلاة، لأن من أدب الصلاة إذا دخلت المسجد ألا تشتغل بغير الصلاة، لأنه ما زال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث أو يتكلم في أمر الدنيا. فإذا والله جاء الجوال وتكلم قالوا يتكلم في أمر الدنيا خرج بيحصل، لكن يحصل في يعني ما معنى كونه يحصل أنه مشروع؟ أين هذا خلاف أدب الصلاة، قد لا يكون له صلاة، الملائكة ما تصلي عليه ما دام اشتغل في غير الصلاة. قد يكون هناك أمر أشد من هذا وهو الموسيقى، أين أدخل الموسيقى في المسجد فأصبحت مثل الكنيسة، هذا لا يجوز، هذا خلاف الأدب. لكن أحيانا يضطر أنه يرد برد ليس من أمور الدنيا، يريد مثلا يعني جاء لصلاة الفجر فجاء وقت الفجر فيريد أن يوقظ زوجته، وقوموا ترى أذن ما في شيء. أي نعم، طيب النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 أردب من شعير تساوي الدرع، درع السر عند يهودي بعد. اللهم صل على رسول. يقول صمت مع مصر متأخرا عن المملكة العربية السعودية يوما، وحضرت العيد مع المملكة فكان العيد قبل مصر بيوم، فهل علي صيام يوم تكملة الشهر أفيدون؟ أهل مصر لما صاموا متأخرين صاموا على الحساب الفلكي ولا صاموا على الرؤية؟ أسأل سؤال ها؟ والله اختلفتم. على كل حال إن كانت مصر صامت على الرؤية الفلكية على المسألة الفلكية أين فهي لم تصم على الهلال، يعني صوموا لرؤيته ما صامت لرؤيته. كل واحد منكم يريد أن يجرني إلى رأيه، اختلفتم أنتم، منكم من يقول صاموا للرؤية ومنكم من يقول صاموا للحساب الفلكي. ها أنا أعرف اي، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يا بطل. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية. جاك اللي رفع يده بقراية بس. يا أخي اجلس إن شاء الله يرضى عليك، ولا تعال اقرب، وين أنا وياك وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. يا إخواني، إذا كانت الصيام على الحساب الفلكي هذا لا عبرة له، وإذا كان الصيام على الرؤية فلكل بلد رؤيته. صاموا بعدنا بيوم لرؤية الهلال، فالصوم يوم يصوم الناس على الرؤية، صوموا لرؤيته. جيت عندنا في السعودية ونقصت يوم، حنا أفطرنا للرؤية، فيكفيك 29 يوم. لكن لو كانت 28 صم يوم حتى يكمل لك 29. أي نعم. على كل حال إن حلت المسألة. أي نعم. لأن الشهر 29 30 خلاص الحمد لله. أظن أن انتهى السؤال يا شيخ. اجلس الله يرضى عليك. نعم. ايش يقول؟ اعرف. اجي صاموا على ايه؟ على كل حال انا قلت الجواب، وهذا هو الجواب ان شاء الله، والله اعلم. اين ما الذي هذا سبقنا جبنا عليه. رجل اتى من مكه الى المدينه يغلب على ظنه انه سيمكث 3 ايام، هل يجمع ويقصر؟ اذا كان 3 ايام يجمع ويقصر، أما إذا زاد 4 أيام فما فوق فهو مقيم لا يجمع ولا يقصر. يقول إذا قرأت القرآن التثاوب، هذا من الشيطان، هذا متعوذ بالله من الشيطان وانتقل من مكانك، ولا يأتي إلا عند قراءة القرآن، هذا من الشيطان ما يبيك تقرأ.